يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد وشاني، صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحياني. يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد وشاني، يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد وشاني. صلى عليك العالي القادر في كل وقت. السجود يا ربنا.